وسخر لكم الليل والنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصحابتي الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله جل جلاله يعلمنا ويدعنا لنستعمل عقولنا التي خلقها لنا لنتصرف بها للعلم بقدرته لإدراك جلاله للتفكير في خلق من خلق هذه السماوات العلى بما فيها من كواكب ثابتة ومن أنجم متحركة وهذه الأرض وما عليها من جبال راسيات وأنهار جاريات وبحار تجري الفلك بها لتنقل ناسا من إقليم إلى آخر وتربط بين قارات الأرض ليعيش الناس لتجارتهم وأرزاقهم وللاتصال ببعضهم ولتعارف شعب بآخر. الله جل جلاله طالما قال لنا ذلك ليرسخ في قلوبنا وتتأكده نفوسنا ونكون أحياء بعقولنا لا ببطوننا ولا بظهورنا ولا بشهواتنا ولا بنزواتنا. الله الذي خلق السماوات والأرض ليست الأصنام ولا الشركاء ولا ما يعبد من دون الله هي التي خلقت ذلك، والخلق يكون بالاختراع والابتكار على غير مثال سابق. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنزل من السماء بالسحب التي تأخذ إليها مياه البحار ومياه الأنهار فتكون بذلك كما قال ابن أبي طالب كرم الله وجهه، فتكون بذلك غرابيلا تغربل الماء من ملوحته ومن مزيته فينزل ماء عذبا زلالا للشفة وللسقي وللإنبات. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، خلق أشجارا ونبات وما يعرش وما لا يعرش، ما يسمق إلى السماء وما يعرش، ويتخلل الأرض وعلى العرائش وفيها من الثمرات من الفواكه من الخيرات مما يحتاج الناس إليه والحيوان رزقا لكم، ذلك من رزق الله ومن نعمة الله ومما جعله للإنسان معاشا وحياة ليستمسك ما دام لم يبلغ أجله بعد، وأنزل من السماء ماء مطر الغيث فأنزل ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، والله خلق الماء وخلق كل دابة من ماء وجعل كل حي لا يستغني عن الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل حياة في إنسان أو جن أو نبات أو أي شيء من خلق الله، من الذي يقبل النماء ويقبل الزيادة وفيه الحياة، جعل الله ذلك جعله يعيش وينمو بالماء ولا يستغني عن الماء كل حي، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الثمر الذي يصلح للإنسان ويصلح للدواب رزقا ومعاشا رزقا وحياة، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لنا الفلك، الفلك هو جمع لا مفرد له من لفظه، والمفرد يقال زورق ويقال سفينة ويقال اليوم باخرة ويقال بارجة، الفلك هذه البواخر والبوارج والسفن التي تجري في البحار فتربط بين الأقاليم وبين القارات للضرب في الأرض للرزق للتجارة للتعارف للفتح للحكم، جعل هذه الزوارق وهذه الفلك تطفو على الماء لتحمل الراكبين والمسافرين ليتنقلوا من أرض لأرض من بحر لبر ومن بر لبحر، وجعل على الماء جزرا انقطعت عن البر وعن السابلة، وإنما صلتها باليابسة صلتها بالأرض هي السفن وهي الفلك، ولولا أن الله خلق ذلك لبقي العالم منقطعا بعضه عن بعض، لا يكاد يصل بتجارة ولا بتعرف ولا بفتح ولا بتعليم ولا إلى كل ما يحتاج إليه الإنسان على وجه هذه الأرض، سخرها ذللها جعلها تحت سلطة الإنسان وتصرف الإنسان ينتفع بها في معاشه في تجارته في إغراباته في حاجياته، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره بإذن الله بقدرة الله، له الخلق والأمر جل جلاله، ولولا تلك السفن وقبل أن تكون تلك السفن كان الناس في الأرض ينقطع بعضهم عن بعض ولا يكاد يدري بعضهم ببعض، وكما كانت أمريكا قارة أمريكا من 500 عام كان الناس لا يعلمون بوجودها ولا علم لهم بخلقها، كان الناس ومن العهود السحيقة تقول عن البحر المحيط بحر الأطلنطيك محيط بالأرض محيط باليابسة لا أرض بعدا ولا سكنى بعدا ولا خلق بعدا، ولكن العرب عرب الأندلس الذين اشتهروا بالسياحة واشتهروا بالتنقل واشتهروا بالرحلات هم الذين اكتشفوا ذلك وكانوا ضحية اكتشافهم، وهو ما يسمى في التاريخ الأندلسي بالشباب المغرورين، فقد كان في عهد ملوك الطوائف الأندلسيين عندما تمزقوا من قطر واحد بل من ولاية واحدة تتبع الدولة الإسلامية التي كانت مرة عاصمة دمشق ثم كانت عاصمة بغداد وكانت الأندلس لا تزيد على أنها ولاية من ولايات العالم الإسلامي المترامي الأطراف التي لا تهرب عن رايته ولا عن أرضه ولا عن ملكه وسلطانه الشمس لا تكاد تهرب هنا إلا وتشرق هناك إلى أن تمزقت كما تمزقت اليوم بلاد العرب من ولاية واحدة ضمن الدولة الإسلامية الموحدة إلى 22 دولة حتى إن الدولة لا يكاد بعضها يتجاوز 2000 و5000 من الناس والتي لا تعتبر عندما كانت الدنيا دنيا وكان العالم الإسلامي سيد الأرض والمتحكم في الخلق ما كان ذلك يعد حارة ولا دربا في مدينة ولا عاصمة من معاصم الإسلام ودولة الإسلام المترامية الأطراف. هؤلاء عندما تمزقت الأندلس وأصبحت دويلات كما نحن اليوم، مع ذلك كثر علماؤها والمتنافسون في فنون العلم من كل شكل، من علوم الشريعة إلى علوم الأرض والدنيا والاختراعات وما إلى ذلك. اقترحوا على ملوكهم أن يجهزوا لهم سفنا ليكتشفوا ما وراء المحيط، فقد أعطتهم دراساتهم وأعطتهم فهومهم على أن وراء المحيط عالما آخر، وهكذا كان. فأخذوا 200 سفينة وخرقوا المياه بين أمواج كالجبال، فما كادوا أن يصلوا بعد شهرين إلا وقد ذهب الكل وغرق الكل، فلم تفلت منهم إلا 1 سفينة. فنزلوا على بر كما وصفوه فوجدوا كثير الشجر، كثير الخضرة، كثير المياه، كثير الغنم. فنزلوا وهم عطاش، جائعين، مجهدين، متعبين. فعندما نزلوا وجدوا الماء فنزلوا يشربون منه ويبحثون عن الأكل. فوجدوا الغنم فأخذوا يذبحون الأولى فالثانية فالعاشرة، وإذا بالأغنام وجدوها مرة اللحم لا تستساغ ولا يطيب أكلها، بينما هم يبحثون ويأكلون ورق الشجر وما تصل إليه يدهم من صيد الطير بضرب الحجر، وإذا بقوم يخرجون في الأرض فيمسكونهم ويذهبون بهم إلى حاكم البلدة، فإذا بهم بعد أخذ ورد استطاعوا التفاهم معهم ووجدوا من يترجم عنهم بالعربية لغتهم، فقصوا قصتهم، وإذا بحاكم الأرض يقول لهم إنكم لشباب مغرورون غرر بكم. فأمر جندا بأن يعصبوا أعينهم ويعيدهم من حيث انتهوا، فسافروا لمدة 2 شهر كما وصفوا وقدروا إلى أن أوصلوهم لشاطئ، ثم حلوا فتحوا العصابة وأزالوا عن أعينهم ونزلوا للشاطئ. بعد لئن وزمن اجتمعوا بناس فسألوهم أين نحن، قالوا لهم أنتم على شاطئ البحر، على شاطئ المغرب الأقصى. وإذا بهم ينادون في فجيعة وألم وقالوا ها أسفي. وإلى اليوم هذا الشاطئ عليه مدينة كبيرة ذات مصائد وخلجان وسكان يعتبرون بمئات الآلاف، وإلى اليوم يسمى هذا الشاطئ في المغرب الأقصى بآسفي وأسفي. بعد ذلك تبين أنهم نزلوا في أمريكا الذي اتبع طريقهم فيها، من يسمى بكولومبوس الذي اعتبروه هو الذي اعتبر بعد هو المخترع، وكان ذلك كذبا وكان بهتانا. ومن المعاصرين من أرض اليابان من وضع أطروحات تاريخية جغرافية أكد بالأدلة من الأخبار ومن النقول ومن الآثار التي وجدت هناك في أرض أمريكا أن الذي اخترعها واكتشفها هم العرب، عرب الأندلس. هذه الأرض منذ 500 عام كانت مجهولة وكانت موجودة ولكن لا يعلمها الناس، وكانت على صلة منذ آلاف السنين بجزيرة العرب وببقية العالم الذي يسمى القديم، وأصبح يقال لها الدنيا الجديدة والعالم الجديد، بما دل على أن الصلات كانت قبل متصلة والسفن شارعة، وجاء وقت ضاع ذلك ولم يمكن الاتصال وضاع معه التاريخ، بدليل أنهم وجدوا هناك في الآثار والحفريات عملات من عملات العرب قبل الإسلام، ووجدوا هناك آثارا من لغة العرب. وهؤلاء الذين اكتشفوها وجدوا هناك قوما، وجدوا أناسا يتكلمون العربية، ترجموا عنهم لحاكم البلدة. وما كانت تلك العربية إلا من بقايا أولئك الرحالين القدامى منذ آلاف السنين ممن وصلوا هناك، وبقي بعضهم محتفظا بلغته الأصلية. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخرها ذللها طوعها للإنسان لينتقل من شاطئ إلى آخر يحمل سلعته وتجارته ورحلاته وتنقلاته وجنده يفتح بها، إما لغاية دنيوية وإما لغاية دينية منذ ظهر الإسلام في أرض الله هذه المقدسة، والتي منها انتشرت دعوة الحق، الدعوة إلى الله وإلى رسول الله خاتم الأنبياء. وقد بشر صلى الله عليه وسلم من قبل الله خالقه ومرسله بأن جيش الإسلام وجند المسلمين سيخوضون البحار وسيصل ملكهم إلى حيث كانت الدنيا من أرض أو بحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: زويت لي الأرض فرأيت حيث يصل ملكي وملك أمتي، ولتخاضن البحار في سبيل الله. وقد كان كل ذلك، ومضت عصور قرون بتمامها، كان البحر الأبيض بحرا عربيا إسلاميا بجميع شواطئه، سواء منها الإفريقية أو الأسيوية أو العربية، كما كان البحر الهادي، كما كان البحر الأحمر، كما كان البحر المحيط في أكثر شواطئه. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، البحار سخرها للتنقل، للرحلات، للسفن تجري عليها، ويدخل في الفلك كل ما يجري على البحر. وهي اليوم وبالأمس سفن شراعية تسافر بالشراع وبالهواء، حيث ذهب الهواء يدفع الشراع، وهذا الثوب الذي يميلونه حيث الهواء. ومن ثم كان يقول الشاعر: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فطالما جاء الحجيج من المغرب وجاءوا من الأندلس وجاءوا من الهند والصين، إلى أن وصلت وأخذ الحجيج ينظر وهو على السفن شاطئ أرض الحجاز وشواطئ أرض العرب، وإذا بريح تأتي معاكسة فتعود تلك السفن من حيث أتت. ولذلك قالوا عنها: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، تريد شرقا وإذا بالرياح تأخذها غربا وبالعكس. ولكن بعد ذلك تغلبوا عليها بالبخاري وتغلبوا عليها بالبترول بالنفط، وينتظر أن يتغلبوا عليها بما هو أكثر من ذلك بالذرات، فأصبح البحر مجالا حيويا للإنسان على الأرض لتجارته لرحلاته لتوسعه في الأرض وفي الفتح بالبوارج بالغواصات بالصواريخ بكل ما وصل إليه علم الإنسان في الاختراع والابتكار. هذا البحر بما في داخله من حيتان ونعم وأرزاق وجواهر ولآل، بحيث ما أخذوا يبحثون عليه في الأفلاك القريبة إلى الأرض من القمر والمريخ والمشتري وما إليه، لقد تركوا ذلك على رمي حجر منهم بل وعلى شاطئ. ففي البحر من الغرائب والعجائب والثروات التي لا تكاد تحصى ولا تعد، تركوها وذهبوا لغيرها، ولم يكن الدافع لذلك الرغبة في الثروات فقط وفي الغناء فقط وفي البحث عن الحجارة الكريمة فقط، ولكنهم كانوا يريدون أن يستولوا على الكرة الأرضية عسكريا، بحيث من استطاع أن يسبق الناس إلى وصوله لفلك من الأفلاك القريبة من الأرض المشرفة على الأرض يصبح المتحكم. ولكن القوتين المتنازعتين في الأرض للاستيلاء عليها تنافستا وتباريتا، ولليوم لم يغلب أحدهما الآخر، والله أعلم ما سيجري بعد. ويخلق ربك ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، وسخر لكم الأنهار بمائها العذب لسقي الإنسان وشفته، لسقي الأنعام، لسقي الزراعة، للحرث، للغرس، للحبوب، للخضرات، للفواكه، للنخيل، للأعناب والكرم، مما لا يستغني عنها مخلوق على وجه الأرض. وهذه الأنهار أيضا قد تكون كأبحر صغيرة كالنيل مثلا، وكالفرات مثلا، وكدجلة مثلا، أيضا تجري عليها السفن الصغيرة تربط بين المدن الداخلية بعضها ببعض، مع ما فيها أيضا من أنواع من الحيتان وأنواع من الأسماك وأنواع من الخيرات ومن اللآلي على أشكال وألوان. الأنهار جمع نهر، ذلك مما يقصه الله علينا ونحن نراه، لكنه يأمرنا ويوجهنا لنتذكر، نقول من خلق ذلك؟ من ذلل ذلك للإنسان وجعله تحت تصرفه ليتصرف فيه لخيره لمعاشه ومعاده لحاضره ومستقبله؟ مهما فكر المفكرون ومهما جال الملاحدة المفسدون، فشيء تراه أعينهم تسمعه آذانهم وتمسه بشرتهم، من خلقه؟ أهبل؟ أمنات؟ ألينين؟ أمر؟ إلى آخر هذه الأسماء القذرة الوسخة، هم يعلمون أنها كانت يوما وذهبت في أمس الدابر وكأنها لم تكن، جاءت من التراب وعادت إلى التراب، ويبقى الله الخالق، الله الرازق، الله الذي دبر الكون وخلق الكون، له الخلق والأمر جل جلاله. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر الشمس والقمر وجعلهما يجريان الليل والنهار دائبين، دأبا استمرارا ودواما إلى يوم القيامة، إلى أن يفنى كل خلق ولا يبقى إلا الله ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن الله خلق الشمس وخلق القمر دائبين جاريين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كلها تجري عقب بعض ولا يعلم بدايتها ولا نهايتها إلا خالقها الله جل جلاله ولكن الحي في الأرض بالإنسان وبالجن وبالنبات الشمس لها أثر في الأرض كما للقمر كما أنبت الله الأرض بالماء جعل للشمس في ذلك وللقمر أثرا بخلقه بقدرته بابتكاره بتقديره جل جلاله فلو الله جل جلاله أمسك القمر سرمدا أو الشمس سرمدا لتضطرب نظام الكون وتضطربت الحياة وأصبح الإنسان يعيش مختلا مختل القدرة ومختل النفس ومختل التصرف لا كما هو الآن وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ذللهما لنا أي تركنا الله جل جلاله نستفيد منهما نستغلهما نعيش بما فيهما من خيرات ومن أرزاق كانت الإنبات وكانت الحياة في حاجة لذلك بقدرة السميع العليم ويوشك أن يستفيد الناس من الشمس بالطاقة هذا النفط الذي استغنت منه البلاد العربية بما لم يستغني أحد مثل ذلك قبل ولا الآن مثل ذلك هي مياه جوفية مع القرون تجمعت لا بعيون جارية ولكن بأسباب معلومة وهي يوما من الأيام ستنتهي بعد 40 سنة 50 سنة 70 سنة مهما طالت السنوات سينتهي ذلك وتبقى هذه المخترعات التي هي في حاجة إلى هذا الماء الذي يعتبر اليوم عصب الحياة دماء الحياة لا تطير الطائرات في الأجواء ولا السيارات في الأرض ولا الفلك على البحار ولا المصانع في الأقطار إلا به فإذا ذهب هذا النفط أو قطع عن من هم في حاجة إليه لوقفت الحركة في الأرض ولشلت الحياة وشلت الحضارة فلا طائرة تستطيع الطيران ولا دبابة ولا سيارة تستطيع المشي ولا معمل ولا مصنع يتحرك ولا سفينة تعود للبحار أو تمشي عليها إلا إذا اضطروا للعودة إلى الجمل وإلى البغل وإلى الحمار وإلى السفن الشراعية ولكن عقارب الساعة تتقدم ولا تتأخر وتأخرها يفسد الساعة ويوقف حركتها ولذلك هم يفكرون في الخلف والبديل من الآن فقالوا الشمس ونعلم ونحن أطفال كما تعلمون كنا نلعب ونحن أطفال بأن نأتي ببلورة زجاجة نضعها في عين الشمس على ورق وإذا بعد قليل تحترق تلك الورقة فلو جاء الإنسان بما هو أكبر من ذلك لم كان لهم أن يحرقوا ما هو أكثر من الورقة تلك القوة الشمسية يمكن أن تسير بها كل ما كان يسير ويتحرك بالنفط وأخذوا يعدون لهذا وابتدأت فيه التجارب وابتدأت به بعض أشياء يوشك أن تصل لمنتهى يوما من الأيام وكما قالوا في يوم من الأيام قالوا عصر البريد عصر الإذاعة عصر الكهرباء وقالوا اليوم عصر الذرة سيقولون يوما عصر الشمس عصر الطاقة وهكذا وفي أنفسكم أفلا تبصرون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يعلموا أنه الحق سيرين الله جل جلاله بما في هذا الكون وبما في هذه الطبيعة التي هو خلقها وجعل فيها من الصفات ومن المزايا ما لم تكن قائمة بنفسها ولكن به وقد أخبرنا جل جلاله قبل في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن الدنيا لن تنتهي حتى تحدث من الغرائب والعجائب ما لم يكن الآباء والأجداد من آلاف السنين يفكرون به أو يخطر ببالهم. ونحن ابتدأنا نعيش في بعض ذلك في عصرنا منذ عقود من السنين. فهذه الذرة وهذه الطائرة وهذا الصاروخ لم يكن ليخطر على أحد من آبائنا قبل تصوره يوما. من كان يخطر بباله أن الحديد سيطير في الآفاق وينقل الناس فيما كان الأصل فيه أن ينتقلوا فيه سنة ذهابا وإيابا، فاليوم ينتقلون فيه ببضع ساعات. واخترعت طائرة جديدة وأحدها سأل أجانب غير المسلمين، جاء بطائرة من يومين أو ثلاثة، هذه أخذت تختصر المسافات إلى النصف ما كانت تطير به الطائرات إلى المغرب في خمس ساعات أو ست. هذه الطائرة تصل في خلال ثلاث ساعات، والأمر يزداد تقارب يوم عن يوم. وكل ذلك أخبر به القرآن وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، والكثير الكثير في ذلك. ينتهي الدهر ولا ينتهي، يلهم الله من يلهمه من أهل العلم فينتبهون لذلك ويدركون ولا ينتبه البعض. من ذلك مثلا يقول النبي كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تصبح السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالومضة من النار. أخذ الناس يبحثون متبارين متسارعين في تفسير مثل هذا الحديث، فقالوا البركة حق، وقالوا وإذا بنا نعيش فيما كان الآباء يقطعونه في عام أصبحنا نقطعه في شهر. كان الانتقال بين الهند وأرض الحج وبين المغرب والحجاز لا يتم السفر إليه إلا خلال عام كامل ذهابا وإيابا. وإذا عندما اخترعت واكتشفت السفن الفحمية، السفن البواخر التي تسير وتجري بالبخار، أصبح الذي كان في عام في شهر. وهذا الشهر عندما اكتشف الطيران واخترع أصبح في أسبوع ذهاب وإياب. كان ذلك في عهد الطيران ذي المحركات الذي يمشي 20 أو 30 أو 40 كيلومتر في اللحظات. وإذا اليوم الطائرة تقطع 3000 كيلومتر في الساعة الواحدة، وهذا ما لم يكن يخطر ببال إنسان. ولقد قال الحاتمي في العصر السادس: لا تقوم الساعة حتى يصبح كل ما نقل لنا على الأنبياء أنها معجزات تصبح أشياء عادية، أشياء مدروسة، أشياء لن تكون خارقة للعادة، لأن المعجزات لا حاجة إليها. خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام قد جاء وذهب، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، فلا حاجة إلى معجزات، وستصبح المعجزات أشياء عادية. قال هذا ولم يمثل الله، ولكننا نستطيع التمثيل له اليوم. ذكر الله لنا قصة سليمان مع ملكة سبا. ملكة سبا عندما جاءه الهدهد وقد تفقد غيبته، وجاء يقول: جئت من سبأ بنبأ يقين ومن غريب الخلق. قال: أحط بما لم يحط به سليمان. سليمان على نبوءته وعلى مقامي هذا الطائر الصغير هدهد، قال: جئت بعلم يجهله سليمان. وقد كان يجهله سليمان، لا علم له كان بهذه الملكة المجاورة وأنها تعبد وقومها الشمس، تشرك بالله، تعبد من دون الله. فعندما تأكد بذلك التفت للجن الذين كانوا تحت خدمته، وذيسرهم الله وذللهم له وسخرهم له: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب يقول الله، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. جني ليس بملك ولا بولي. وقال الله عنه: الذي عنده علم، نتيجة العلم المعرفة التي خصه الله بها، أنه يأتيه بهذا العرش على بعد آلاف الكيلومترات من فلسطين إلى صنعاء قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يغلق جفناه على بعضهما. وهكذا أصبح هذا الذي فعله سليمان مع عرش بلقيس قد حصل اليوم من غير معجزة. الطيران، الصواريخ اليوم بين القدس وصنعاء يمكن أن تطير في لحظات. هذا الصاروخ الذي يطير آلاف الكيلومترات في الثانية ليس في الساعة، فهذا قد حدث. والذين يقومون به ليسوا أولياء ولا صالحين، بل ولا حتى مسلمين، ولكن الله جعل في هذا الكون وفيما خلق من المزايا والخصائص ما كشفها لخلقه للإنسان خليفته على الأرض. وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. من عناية الله بخلقه، من رحمته بهم، أن جعل الليل سكنا. لو كان الشغل الليل والنهار مستمرا لهلك الإنسان، لعجز الإنسان، لأجهد الإنسان، لكان عيشه أقل مما هو عليه الآن مع التعب والكلل. ولكن جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا، فنستريح في النهار في الليل، يستكين عقلنا وحركاتنا، نهدأ بضع ساعات. هذا الفكر الدوار المشتغل باستمرار يحتاج إلى راحة، وإلا سيكل يوما ويمل، كما يحدث في حركات الآلة عندما تشتغل ليلا والنهار، تتآكل، تقف، عطل المعمل، عطل المصنع. وهكذا الإنسان هو مجموع آلات الله خلقها ودبرها بقدرته، وهي فانية يوما لا محالة. وما خلقها الله عليه إن تجاوزت القدرة المضروبة لها كلت وملت، لو ماتت لاستراحت، ولكنها قد تعيش سنين وهي في مرض وفي آلام وأوجاع. وسخر لكم الليل والنهار، ذلله لنا، سخره لنا ولاستعماله. استرحنا بالليل من الأتعاب والنكد وطول الفكرة المملة المتعبة المجهدة وطول العمل بالجوارح والأيدي، ثم أعطانا النهار لنستفتح اليوم بالعمل من جديد. وألهمنا بل وأمرنا بأن نستقبل اليوم بطاعة الله وعبادته والصلاة، صلاة الصبح. وأنهى اليوم بأن نستقبل الله متوجهين إلى الكعبة، صلاة العشاء، ويكون ما بينهما للراحة. واستحب لنا في تأكيد أن نقوم من ثلث الليل الأخير زمنا من الأزمان ولو ركعتين، ندعو الله فيها والناس نياه في هذا الوقت الهادئ من الحركة، من الحيوان، من الإنسان، من الأعمال. وهكذا الإنسان يستقبل ربه في هذا الوقت، يقول: يا رب يا رب. وهو الوقت الذي هو ثلث الليل الأخير، حيث يتجلى الله تعالى لخلقه في هذا الثلث الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من شاك فأشكيه؟ هل من مريض فأشفيه؟ هل من مغلوب فأنصره؟ أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. يمتن الله علينا ويعدد لنا نعمه، أنه أعطانا من كل ما سألناه، وأعطانا مما لم نسأله. لم نسأله شمسا، ولم نسأله قمرا، ولم نسأله هذا الذي هو في الكون، خلقه قبل أن يخلقنا، ثم خلقنا وذلله لنا وسخره لنا وجعله تحت تصرفنا فيما ينفعنا في معاشنا ومعادنا، ثم بعد ذلك آتانا من كل ما سألناه. آتانا العافية، آتانا العينين، آتانا السمعين، آتانا الشم، آتانا الذوق، آتانا الحس، آتانا القوة على الحياة والعمل لها، آتانا القوة على التزاوج وعلى التوالد وعلى الكفاح وعلى النزاع مع من يريد حياتنا ويريد أرزاقنا ويريد إذلالنا، وآتانا ما هو أعظم من ذلك بأن وفقنا للإيمان بخاتم أنبيائه عليه الصلاة والسلام وبخاتم كتبه، كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم المهيمن على كل الكتب السابقة، وألهمنا الإسلام بأن وفقنا لنتعقل ونتفهم وأن نتدبر، وكانت أعظم النعم على الإطلاق بين هذه النعم التي لا نحصيها نعمة الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مع ما ذكر الله وعدد وامتن وتفضل، ومع ما ذكر في كتابه وكلف نبيه وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يزيد ذلك بيانا وأن يزيده إيضاحا وأن يبلغه لخلقه من أسود وأحمر وأبيض، من مشرق ومغرب، من شمال وجنوب، هذا الذي يقوله الله ويمتن الله به علينا كله من النعم الظاهرة والخفية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك علمنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بما علمنا إياه قاله لنفسه وليكون قدوة له، بعد أن شكر الله وحمد الله بما أعطاه الله من بيان وفصاحة وإعجاز، ثم قال: لا أحصي ثناء علي، أنا عاجز عن أن أثني عليك يا رب، عن أي شيء أشكرك، عن نعمة البصر، عن نعمة السمع، عن نعمة الشم، عن نعمة العافية، عن نعمة الإسلام، عن ماذا؟ ولذلك خص ثم جمل فقال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هو الذي قال جل جلاله: له الحمد في الدنيا والآخرة. ابتدأ بالحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، كان البداية الحمد والنهاية الحمد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبتدأ فيه بالحمد فهو أبتر، فهو أقطع، فهو أجذم. ولا تزال المغارب في المغرب بكل أقاليمه يبتدئون نطقهم وكتاباتهم ومراسيمهم بالحمد لله رب العالمين، ويختمون الرسائل والخطب والمحاورات والمذاكرات والدروس بالبدايات بالحمد لله رب العالمين، ويختمون بالحمد لله رب العالمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تعد، لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها، لا في ألف ولا في ألفين ولا بالملايين. ولذلك من عناية الله ونعمه أن ألهمنا أن نشكره، ومهما شكرنا لله ملائكة الليل والنهار لا يفترون عن العبادة والتسبيح والتحميد والتعظيم، ثم يقولون بعد زمن: اللهم ما حمدناك حق حمدك ولا شكرناك حق شكرك. ولذلك الإنسان مهما شكر ومهما حمد سيبقى مقصرا، وعلى كل يجب مع هذا أن يديم الحمد وأن يديم الشكر. ومن أجل ذلك الله جل جلاله فرض علينا قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن نقول أول ما نقول بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين، وأن تكرر في كل صلاة فريضة أو نافلة، نهارية أو ليلية، فريضة أو نافلة، وهكذا باستمرار. وعند الأكل وعند النهاية من الأكل ومن الشرب ومن التمتع بنعمة الحمد لله. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا الإنسان الذي أنعم الله عليه بنعم لا تحصى وتفضل عليه بفضائل لا تعد ولا تستقصى، مع ذلك ظلم نفسه وظلم صاحب الحق حقا، وكان جاحدا ظلم بكفره ثم جحد النعمة. إن الإنسان لظلوم صيغة مبالغة، كثير الظلم كثير الشرك. لظلوم كفار يكفر بالنعمة، أيضا صيغة مبالغة، لقد بالغ الإنسان في الظلم كما بالغ في الكفر والجحود، لم يحمد نعمة ظاهرة ولم يحمد نعمة باطنة. ونحن إن استقصينا وما قاله الله لنا الذين اهتدوا والذين وحدوا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولو حرص ما حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على إيمان الخلق ما هم له بمؤمنين وما هم له بمسلمين. ولذلك ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن المسلم بين الكافر كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. والإنسان بفطرته هكذا، قال الله عنه عند كل ما يذكره: خلق الإنسان من عجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر. هنا إن الإنسان لظلوم كفار إلا الذين آمنوا باستمرار، هذا الاستثناء لا يجوز أن يكون سوى الإنسان، كل الإنسان لا يستثنى منه إلا من قال ربي الله ومحمد رسول الله نبي ورسول الله إلي. ثم المؤمنون يتفاوتون، المؤمن الموحد فقط، المؤمن العامل بالصالحات، المؤمن الذي دعا للحق، المؤمن الذي تواصى بالحق مع أخيه المؤمن، المؤمن الصابر على ما أصيب من دعوته للحق. وكل مخلوق على الأرض غير المؤمن كفور ظلوم كفار ضال مضل، لا كرامة له ولا يستحق الحياة. إن الإنسان لظلوم كفار. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هنا دخلنا مع إبراهيم عليه السلام الذي سميت السورة باسمه، ومن أجل ذلك قرأ الآية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اذكر يا محمد، إذ قال إبراهيم، إذ أعلن إبراهيم، إذ دعا ربه وتضرع لربه بعد أن اتخذ هذه البلدة المقدسة دارا لأولادي، لبعض أولادي، فأخذ يدعو لها وأخذ يتبناها وأخذ يهتم بها وأخذ يدعو لساكنيها بالخيرات بالأمن وعدم الجوع. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أمنه من السلب، آمنه من النهب، من الجوع، من الخوف، من الموت، من الظلم، من الشرك، كل ذلك أمان. وقد استجاب الله جل جلاله فقال لنا في غير ما آية وأن ذلك قد استجيب وتم، ولذلك قال عن كل من دخل ومن دخله كان آمنا. وقال عن أهله آمنهم من أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم من الجوع فأطعمهم، آمنهم من الخوف فلم يخافوا لا من ظلم ظالم ولا من شرك بعد دعوة إبراهيم لا ولمن دعا لهم. نتمم الآيات ونعود القصة من أولها. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، البلد مكة المكرمة وفيها كانت هذه الدعوة، البلد الحجاز، البلد جزيرة العرب بعد ذلك، البلد كل من اتخذ الكعبة قبلة، ودين إبراهيم الذي تجدد، دين سليله محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلا وكله دخل تحت هذا الأمان وتحت هذه الدعوة. وفي الدرجة الأولى هذه المدينة المقدسة مكة المكرمة، أم القرى، أم جميع قرى، جميع الأرض، جميع القارات. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جنبني، جعل الأصنام جانبا، أبعدها عني وأبعدني عنها، أي جعلني موحدا، أي ثبتني على ذلك. فالنبي معصوم على كل حال، ولكن بمقدار ما يكون العبد قريبا من الله بمقدار ما يكون خائفا، خاصة والله قد ذكرنا في كتابه الذي آتاه آياته فانسلخ منها. فتجد العبد كلما كان قربه من الله أكثر، كلما كان خوفه من الله أشد. واجنبني، أي ثبتني على الإيمان، واجنبني وبني وأبنائي. وقد استجاب الله له في أبنائه لصلبه، فكان إسماعيل نبيا، وكان إسحاق نبيا، وكان أولاده الخمسة صالحين موحدين مؤمنين. وأما السلالة فهو لم يرهم الدعاء لهم كلهم، وإنما دعا لبعض أولاده، قال من أبنائي ومن بعضية، وتأتي الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقد ثبت الله إبراهيم كما ثبت الأنبياء، فما أعبدوا صنما لا قبل النبوة وبعدها، تلك العصمة، وقبل النبوة الإرهاص. وحفظ أبناءه وأولاده الذين لصلبه لم يعبدوا صنما، وجنبهم الله الأصنام والأوثان بكل أشكالها، كانت حية من ملك أو إنس أو جني أو حيوان، أو كانت صامتا من جبان، من جماد، من حجر لا يعي ولا يعقل. وكل ذلك قد اتخذه الناس أصناما وآلهة أشركوا مع الله. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد حصل ذلك واستجاب الله له في أولاده لصلبه، واستجاب لذلك لبعض أولاده بعد. إنهن، قال إبراهيم زيد، إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إن الأصنام أضلت الكثير من الناس، أكانت السبب في الضلال، وإلا هي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف لغيرها؟ فكانت الأصنام سببا في ضلال الناس وبعدهم عن التوحيد وعن الإيمان وعن الاهتداء وعن الخروج من الظلمات إلى النور. إنهن، وكل جمع غير عاقل مؤنث، إما بجمع مؤنث أو بمفرد مؤنث، إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس. ربي إنهن أضللن من كثيرا من الناس. يا رب، يدعو ربه ويضرع إليه ويقول أجنبنا إياها وجنبنا عبادتها، يا رب، لأنها أضلت الكثير الكثير من الخلق ممن عاصرهم إبراهيم، وممن كانوا قبل إبراهيم، وممن جاءوا بعد إبراهيم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، من تبعه من أمتي ممن دعاهم للتوحيد من أولادي من سلالتي فإنه مني، أي مؤمن أي موحد أي على دين إبراهيم، ومن كان معه وكان منه وكان على دينه يرجى له الفلاح والنجاح والرضا والبعد من النار. ومن عصاني فعبد الأصنام ولم يؤمن بالله إلا وقد أشرك به خلقا من خلقه. ومن عصاني في أن عبد الله وحده وكفر بالأصنام وابتعد عن الشرك والوثنية فإنك غفور رحيم، الأمر أمرك. قالوا وكان إبراهيم سعة إذ لم يعلم بعد بأن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، والله لا يغفر لمشرك، الله لا يسمح لمشرك. وقد قال ذلك لنبيه وسلي لإبراهيم وخاتم الأنبياء في الكتاب المنزل عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا رحمة ولا مغفرة ولا الجنة ولا رضا لمشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل جريمة سوى الشرك هي في المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء الله أدب عليها وعذب. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربي إني أسكنت من ذريتي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الآية مقدمة في عمل إبراهيم، والآيتان متأخرتان. أسكن من ذريته ولم يقل ذريته، لأن لإبراهيم أولاد خمس، ولإبراهيم زوجة، ولإبراهيم سلالة من أحفاد وأصباط لم يأتي منهم لمكة المكرمة إلا بإسماعيل رضيعا طفلا وبأمه هاجر. ثم بعد أن أسكنهم أخذ يدعو لهم ولأرضهم بالأمان، فأخذ يقول بعد أن تركهم وهاجر تتبعه بدعائها، يا إبراهيم يا إبراهيم، أين تتركنا في الفلات؟ أين تتركنا في هذه الأرض؟ لا ماء ولا أنيس ولا من نعيش معه يؤنسنا، لمن تتركنا؟ فلم يجبها وهو صاد ذاهب، فأخذت تجري خلفه. ثم قالت له الله قال لك ذلك؟ هل الله الذي أمرك بأن تتركنا هنا؟ قال نعم. قال إذن الله لا يضيعنا، وقد فعل جل جلاله. جاء إبراهيم وأصل ذلك الناس هم الناس، والمرأة هي المرأة مع الأنبياء ومع غيرهم، كانت له سارة وكانت له هاجر، وطالما دعا الله رب أن يرزقه خلفا أن يرزقه ولدا وسلالة فاستجاب له عندما أتم من سنيه سنة 99، ولد له من سر ولد سماه إسماعيل. وإذا بهاجر كانت تغار مرة، فازدادت غيرتها وازدادت نقمتها، وأن الله استجاب لإبراهيم فجعل ولده واستجاب دعوته لسارة ولم يستجبها لها، فأخذت تحاول أن تنكد على إبراهيم العيش، تريد أن يبعد الولد وأن يبعد الأم. فخاف بعد ذلك إبراهيم عندما رأى الإصرار من هاجر على إذايته هاجر وابنها إسماعيل، فأراد أن ينقذ ابنه وأمه من هاجر وغيرتها، وطالما قتلت الغيرة، فدعا الله وإذا بالله يأمره بأن يأتي إلى هذه الأرض المقدسة، فركب البراق وكان الدابة التي يطير عليها ويسير الأنبياء، وآخر من ركبها نبينا عليه الصلاة والسلام، أسري به عليها إلى بيت المقدس، فجاء بسارة، جاء بهاجر، وجاء بإسماعيل إلى هذه الأرض، وكانت أرضا يبابا فلاتا، لا طائر يطير ولا نسمة ولا نسمة في الأرض إذ لا ماء، ووضع هنا بين زمزم وبين الصفا والمروة، وترك معهما زادا من شيء قليل وماء، وسارة لا تعلم ماذا يريد إبراهيم، تركها مع رضيعها في الفلات، هاجر تركها مع هاجر، ترك ولده مع أمه هاجر، ثم رجع وإذا بهاجر عندما رأت ذلك زعجت أرعبت، أين أنت يا إبراهيم؟ وإذا به مقبل مسرع ركب البراق ليعود، يا إبراهيم يا إبراهيم إلى أين؟ فلا يجيبها، وإذا بها تقول لا، هل الله الذي أمرك بهذا؟ قالت نعم، قال نعم، قالت إذن لا يضيعون الله، وكانت موحدة صديقة. ذهب إبراهيم وترك هاجر لقدرها، انتهى الزاد في يوم أو يومين، البلاد حارة هكذا خلقها الله، انتهى الماء بأسرع ما يكون، التفتت يمينا فلم ترى أحدا، شمالا فلم ترى أحدا، جنوبا شرقا فلم ترى أحدا، لا الجنوب ولا الشمال، ذهبت إلى أقرب تلة لها، إلى أقرب جبل وكان الصفا، فصعدت إلى القمة، التفتت يمينا وشمالا وهي لعلها ترى إنسانا، فلم تجد، فأخذت تجري إلى الجبل الآخر المقابل إلى المروة، وهكذا سبع مرات وهي تجري بين الصفا وبين المروة، شأن المرأة التي تكاد أن تكون ثكلى، تكاد أن تفقد ولدها، وهي ترى الولد يتخبط يتربط بالأرض، يكاد يموت عطشا قبل أن يموت جوعا، لا بمن تستغيث إلا بربها، لا ماء ولا أنيس. عندما وصلت من أشواطها إلى المروة إلى السابع، وإذا بها ترى طائرا يحوم حول ولدها الذي تركته هنا في مكان زمزم، فجاءت مسرعة وقد سعت سبع مرات لا تقصد إلا السؤال والهيمان وهي تائها خائفة على ولدها، فعندما رأت الطير يطير قالت لا يطير الطير إلا حيث الماء ولم أترك ماء، فجاءت وإذا بها تجد ولدها يضرب الأرض برجليه والماء يصوت ويتحرك، وإذا بها تجد جبريل عنده وهو الذي ضرب الأرض بقدمه ففار الماء، فهذه زمزم من بركتها أنها حفرت بحفر رسول الملائكة إلى البشر، روح الله جبريل عليه السلام، وقال البعض إسماعيل، ويضرب الأرض بقدمه فانفجرت عين زمزم، رأت ذلك فكادت يغمى عليها من الفرح، فجاءت وأخذت الماء تجعل له كما يجعل الأطفال عندما يلعبون في الرمال على شاطئ البحر، تجعل له حائطا وتقول الماء زمزم أيقف لا تنهار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل لو تركت الماء، لو تركت زمزم فلم تقل له ذلك لبقي نهرا سائحا إلى يوم القيامة، ولكن الحرص البشري ولكن الشرع البشري تركه بئرا لا نهرا جاريا، فاستقت وشربت، أخذت تنتظر، جماعة من جرهم من قبائل عربية بائدة رأت من البعد وهي في رحلاتها وتنقلاتها رأت الطير يحوم في هذه الجهة فقالت لا يحوم الطير إلا حيث الماء ولا ماء هنا وإذا بها تأتي حيث يحوم الطير فوجدت الماء ينبع في زمزم وجدت أم إسماعيل ورضيعها فقالت فقالوا لها أتأذنين لنا بمجاورتك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء الماء لي قالوا نعم فإذا بها تستأنس بهم وتسر بحديثهم وفيهم نساء مثلها ومعهم أطفال كطفلها ولكنها خافت على الماء أن يأخذوه دونها أو يكون شحيحا بدرجة لا يكفيها ويكفيهم فقبلوا الشرط مضت أيام وجاءت أخرى شب الغلام أصبح غلاما يافعا أمر الله إبراهيم ببناء البيت وأمر معه إسماعيل أن يبنيه معه كان غلاما يافعا أخذ يسعى معه أخذ يتحرك تحرك اليافعين الشباب المراهقين فلما بلغ معه السعي كما قال الله تعالى فجوف قعر الأرض إبراهيم بوأناه الله قال عن له بوأناه مكان مكان البيت ولقد بوأناه مكان البيت بوأ إبراهيم أي أراه المتبوأ والأرض للبيت وقد كان بناه آدم اليوم الأول انتقل التوحيد إلى الشرك عندما جاء نوح وجد الأمم قد أشركت ذابت كعبة اندثرت خربت فالله ألهم إبراهيم وأراه مكان البيت القديم الذي بناه آدم وطافت به الملائكة وطاف به آدم وما من نبي من أنبياء الله منذ آدم إلى نوح إلى شيث إلى إدريس إلى إبراهيم وهو الباني المجدد له فرفع قواعد القواعد التي كان عليها البيت قديما الله تعالى ألهم إبراهيم وأعلمه بمكانها فأخذ ابنيه إسماعيل يقدم له الصخر وكانوا جساما كانوا عراضا كانوا طوالا كانوا يعمرون المئات من السنين كما حكى الله عن نوح أنه بقي في قومه عاش في قومه 1000 سنة يدعوهم إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله التوراة والإنجيل فيها عن الأنبياء بأنبياء بني إسرائيل من عاش 300 سنة 400 سنة وإبراهيم عاش أكثر من 200 ولد له إسماعيل وهو 99 عاما فعندما ارتفع الحائط قليلا أتى إبراهيم أمر إسماعيل فأتاه بالحجر هو هذا المقام الذي يسمى مقام إبراهيم فصعد عليه إبراهيم بما أثر مع الطين أثرت قدمه في الحجر ولأبي طالب قصيدة يتكلم عن هذا الحجر مقام إبراهيم وأن فيه أثر رجل إبراهيم فأخذ يصعد عليه ويبني الصخرة بعضها على بعض إلى أن أتم البيت بعد ذلك شرع الله له الحج فكان السعي وفي الأول ألهم هاجر بالفطرة أخذت تقفز وتجري من تلة إلى تلة من الصفا إلى المروة ثم ذهب معه يسعى ولده إسماعيل وهو غلام يافع فأصبح يوم الأيام وهو بين الصف وهو بين الرمي إني أرى في يقول لولده إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولا أعصي لك أمرا استجاب أخذه وتله إلى الجبين عندما تله إلى الجبين قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولن أعصي لك أمرا فلما تله للجبين مد جهته للأرض أخذ السكين يريد ذبحها، وإذا بالله تعالى يفديه بكبش من الجنة. بقيت على ظهر الكعبة قرون هذا الكبش دهر حتى بعد الإسلام معلقة، ففداه وكانت رؤيا الأنبياء ولا تزال إلى نبينا كان الأمر كذلك. رؤيا الأنبياء حق، ما رأوا يحق وإن كان أمرا نفذوه. بعد ذلك بنى الكعبة، دعا وقال: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، دعا لهذا البلد الذي أصبح قرية ولدي وسكن ولدي ومكان ولدي وسلالتي. ثم بعد ذلك دعا الله أن يجنبه وأولاده عبادة الأصنام، ثم قال: ربي إني أسكنت من ذريتي من ذريتي من بعضية، فأسكن إسماعيل فقط، شب الولد تعلم اللغة التي هو بينهم وهي العربية، وكانت لغته كلغة أبيه بابلية، ولكن لا لغة له. أتى به هنا طفلا رضيعا في أيامه الأولى، ولكنه تلقن النطق، وأول ما تكلم تكلم بالعربية من جرهم. شب الولد تزوج، جاء إبراهيم يفتقد ولده ويسأل عنه، وسأل عن بيته فوجد امرأة في البيت، سألها من هي، فقال: امرأة إسماعيل. أين إسماعيل؟ ذهب للصيد، لا عمل في الأرض. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، والواد الطريق بين جبلين، ومكة كلها جبال، فهو أسكن أولاده بين جبل، ونحن رأى مكان الكعبة هو هذا المكان بالذات، هو بين الجبال، ولذلك إذا جاء السيل غرق. قص علينا هذا في التاريخ ورأيناه بأعيننا منذ سنوات، إلى أن دخل الماء إلى جوف الكعبة، إلى أن وصل إلى أعلى هذه الثريات، إلى أن أصبح الناس يطوفون بالكعبة عائمين وسابحين، إلى أن غرق من غرق مما لا يحسن السباحة. لا شك الكثير من رأيت هذا ورأيتم الكثير ممن كان هنا. أينه؟ لا زراعة، لا خصب، لا مطر إلا نادرا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ليس صالحا للزراعة، وليست أيضا خصبة، أرضا حجرية جبلية رملية. ربنا ليقيموا الصلاة جاء اتخذ هذا المكان للعبادة، ليكون هذا المكان بيت الله الحرام، ليقصد من جميع سكان الأرض للحج مرة في العمر، كما جدد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر من الله. فذهب الولد يصطاد، أين إسماعيل؟ قال: ذهب للصيد وبذلك يعيش. فأخذ يسألها: كيف عيشكم؟ كيف أنتم؟ قالت: في شر عيش. وهذه خصلة توجد في الكثير من الرجال والنساء، يشكون عصرهم ودهرهم وعيشهم، وقد يكونون على غاية ما يكون من رفاهية، ولكنهم لا يقنعون. فقال لا، إذا جاء إسماعيل قولي له ليغير عتبة بيته. طلقت نفسها بهذه الكلمة العوراء الشزراء. جاء إسماعيل فرأى في البيت حركة، كأن إبراهيم دخل، ولعله طعم، ولعله توضأ وصلى. فقال إسماعيل: من جاء بعدي للبيت؟ قالت: رجل من صفتي ونعته كذا. ماذا قال لك؟ قال: قال لي قولي لإسماعيل ليغير عتبة بيته. قال: ذاك أبي إبراهيم وأنت عتبة البيت فهي طالقة. أمر أبيه ثم هو أمر نبي الله لنبي الله الثاني. غاب سنة ثم عاد فلم يجده أيضا، فوجد امرأة أخرى، أين إسماعيل؟ ذهب للصيد. كيف أنتم؟ قالت: على خير حال، كيف عيشكم؟ في نعم ظاهرة وباطنة. قال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له ليثبت عتبة بيته. فجاء إسماعيل فانتبه لأن في البيت تغيير وحركة. قالت من حضر؟ قال من حضر. فوصفت الرجل الذي هو إبراهيم، قال ذاك أبي إبراهيم وأنت عتبة البيت. فأبي إبراهيم يوصيني بأن أثبتك فأنت زوجتي إلى الموت. اللهم أحينا على دين محمد، أدمنا عليه أحياء وأمواتا، وأمتنا عليه واحشرنا تحت لواء سيدي وإمام المرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما عملنا. اللهم اجعلنا هداة داعين إليه، جندا للإسلام صالحين مصلحين. واجعل ذلك ومثله في أولادنا وذرياتنا وسلالاتنا إلى يوم القيامة. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لا نزال مع أبينا الأعلى خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد جاء من بابل ببلده ورضيعه إسماعيل مع أمه هاجر إلى هذه الأرض المقدسة التي سيكون لها بعد ذلك شأن وأي شأن، وإلى يوم القيامة. يقول: بعد أن صنع ذلك وأتى به وهو على البراق: ربي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يا ربنا إني أسكنت بعض ذريتي بعض أولادي وهو إسماعيل بن هاجر في أرض غير ذي زرع، ليست ذات زرع، ليست خصبة، هي جبلية رملية جدباء، لا عيون فيها ولا أنهار، لا تصلح لزرع ولا تصلح لتشجير. ربنا إني أسكنت من ذريتي من تبعيضية، أسكنت بعض ذريتي، ولقد كان له أولاد غير إسماعيل، وسيأتي ذكر بعضهم بعد بضع آيات. أتى ببعض أولادي امتثالا لأمر الله وأسكنهم هنا في مكة المكرمة، حيث نشرف الآن بتدارس القرآن وتفسيره وبيانه تجاه البنية التي بناها بأمر ربي. هو وولده هذا الطفل إسماعيل، وأعني هذه البنية المشرفة الكعبة المكرمة. أسكنت من ذريتي بواد، والوادي الطريق بين جبلين، ومكة كلها جبال، والكعبة المشرفة بين الجبال. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ليس صالح للزرع عند بيتك المحرم. معنى ذلك أنه دعا هذا الدعاء بعد أن بنى الكعبة وشيدها ومعه ولده إسماعيل بأمر ربي. عند بيتك المحرم، وبيته المحرم هو هذه الديار، هي الكعبة المشرفة بحدودها المعلومة لكل أحد، وهي محرمة يحرم فيها الكثير من الأشياء مما لا يحرم في غيرها. تحرم لقطتها، ويحرم صيدها، ويحرم قطع شجرها، ويحرم إقامة الحدود فيها عند الكثير من المذاهب، والذنب فيها بمئة ألف كما الحسنة فيها بمئة ألف، وصحو الإنسان فيها ونومه وعمله وعبادته كلها عبادات، كلها قربى إلى الله، والسكنى فيها والبقاء فيها والموت فيها يعتبر كل ذلك عبادة وشهادة. وقد تكلف الله وتعهد، أوجب على نفسه وتعهد لرسله ولعباده بأن ساكني بيته الحرام وساكني حرمي نبيه عليه الصلاة والسلام لهم من الأجور والثواب، ولهم من الشهادة، ولهم من الرعاية إنهم حافظوا على هذه السكنة من أدب وعبادة وعدم لغو وعدم ظلم والتحريم الذي حرمه الله من صيدها وأخذ لقطتها وقطع شجرها والإجرام والإتيان بما لا يليق في حرمها. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند الكعبة المكرمة المشرفة التي أشادها ورفع بنيانها بأمر من الله له ولولده نبي الله ورسوله كذلك إسماعيل بن إبراهيم. ربنا ليقيموا الصلاة، اللام هنا لام التعليل ولام العاقبة. والكعبة المشرفة كانت للعبادة، ومكانها أم القرى، وهي بيت الله الجامع لكل بيوت الله، والذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والتي النظر إلى الكعبة وحدها يعتبر عبادة. ربنا ليستطيع المقامة، وليستطيع السكن، وليحفظوا بيتك وينظفوه ويطهروه ويقوموا عليه للقائمين والراكعين والطائفين والساعين والحاجين. ربنا ليقيموا الصلاة ليعبدوك، وذكرت الصلاة لأنها أشرف العبادات بعد ذكر لا إله إلا الله، بعد كلمة التوحيد. ليقيموها، ليقوموا عليها بأركانها وشرائطها وواجباتها وآدابها والخشوع فيها والاطمئنان في حركاتها بالتلاوة والذكر والتكبير عند كل حركة منها. ليقيموا الصلاة، وليقوموا في هذه البلاد ساكنين كما أسكنتهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أسكن ولده فريدا غريبا، وكانت البقعة غير صالحة للسكن لأنه لا ماء فيها. ولكن الله بعد أن دعا إبراهيم وأمن ولده إسماعيل استجاب الله دعاءه، وكان ذلك عندما أسكن ولده ولا يزال طفلا رضيعا، فتفجر الماء من تحت قدمي الطفل إسماعيل نبي الله ورسوله، ولا تصلح السكنى في أرض لا ماء بها، فكان المدار وكان الأصل للسكنى الماء، فاستجاب الله له لتصلح للسكن وللمقام وللاستيطان، فكان الماء ماء زمزم كافيا للشرب، كافيا للوضوء، كافيا للغسل، كافيا للطهارة، ولا حاجة إلى سقي ولا حاجة إلى زرع لأن الأرض لا تقبل ذلك. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اجعل قلوبا، أفئدة قلوب جمع فؤاد جمع قلب، اجعل قلوبا من الناس، اجعل طائفة من الناس تهوي إليهم، إلى ذريته، إلى إسماعيل وذريته وسلالته وأسباطه، إلى هذه الأرض المشرفة المكرمة، إلى جوار بيت الله والكعبة المشرفة. اجعل يا ربنا أناسا تهوي إليها، تسقط عليها، تعشقها، تحبها، تأتي إليها بقلوبها حريصة على سكناها والمجاورة فيها والأنس بمن فيها تهوي إليهم. فاجعل أفئدة من الناس، اجعل قلوبا من الناس، والقلوب هي التي تهوي وتسقط وتنزل وتأتي، وهي التي تحب وتميل وتعشق عندما تريد شيئا. هذه البلاد على ما فيها من عدم خصب ومن عدم زرع ومن عدم استواء، إن هي إلا جبال حجرية وأراض رملية لا استواء في أرضها، والكعبة جات بين الجبال، ومع ذلك يا ربنا أنت الذي قدستها وأنت الذي شرفتها وأنت الذي جعلت بيتك المحرم بيتك الحرام فيها، وجاءت في لب الأرض على محور الأرض، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: إن الزمان قد استدار كيوم خلقه الله، كيوم خلق الله السماوات والأرض. الدنيا تدور والدنيا تلف، تجري الشمس خلف الشمس خلف القمر والقمر خلف الشمس، تحجب هذه هذه، ويغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل، لا يتجاوزان كلاهما 24 ساعة، تارة يقصر النهار ويطول الليل، وتارة يطول الليل ويقصر النهار. والدنيا تلف وتدور، والشمس تشرق عليها من كل مكان، والشمس تجري لمستقر لها، فاستدار الزمان يوم خطبة وداع سيد البشر على جبال عرفات عليه الصلاة والسلام منذ 1400 عام في السنة العاشرة من الهجرة. كان الزمان قد استدار كيوم خلقه الله جل جلاله، كيوم خلق الله السماوات والأرض، فكانت هذه البنية المشرفة المكرمة وزادها الله تكريما وتشريفا، جاءت محورا في الأرض، والأرض كلها تلف عليها، فهي أم القرى، أم العواصم، أم العوالم، أم القارات السبع. والله تعالى شرف أشهرا وشرف أعواما وشرف ساعات وشرف أياما، ف فجعل أشرف بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة وأشرف الشهور رمضان وأكرم الليالي ليلة القدر وأعظم السنين السنة التي ولد فيها خاتم الأنبياء سيد البشر وخاتمهم خاتم الرسل والأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وجعل أشرف بيت في الأرض أشرف مسجد في الأرض أكرم معبد هو بيت الله الحرام هو الكعبة المشرفة ومن ذلك سمى بقعتها بأم القرى إسماعيل جاء فوجد الأرض صحراء ولكن الله أمره لا بد أن ينفذ أمره فنبذ ولده مع أمه وترك أمره لله يتولاه ويصون كيف شاء ثم أخذ يدعو بعد أن أتم ذلك وقال يا رب إني أسكنت في هذه الأرض الصحراء القاحلة الجبلية الرملية والتي لا تصلح للزراعة وليست خصبة وليست منتجة وليست قابلة للزرع والتشجير ربي إني أسكنتهم هنا أسكنتهم لما أمرتني به لتكون هذه الأرض مكان الناس للحج وللعبادة وللطواف وللسعي وللاعتكاف ولأنواع العبادات لك ربنا ليتم ذلك لهم ويستقروا عليه الحياة تحتاج إلى طعام وشراب ومرافق ربنا ليقيم الصلاة هنا والعبادة هذه الذرية التي أسكنها هنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم اجعل قلوبا من الخلق من البشر تنزل هنا وتأتي هي هنا وتهوى هذا المكان وتحبه وتلتزم على ما فيه من عدم خصم وعدم صلاح للزرع وقد قال سلفنا وشراح هذه الآية ومفسروها لو لم يقل إبراهيم واجعل أفئدة من الناس من تبعيضية أي بعض الناس لو أطلق وقال رب اجعل أفئدة الناس تهوي لزاحمكم يا أيها المسلمون على هذا البيت على هذه الكعبة اليهود والنصارى والمجوس على أنه لا يقصدها إلا المسلمون ومع ذلك أصبحت في يوم الموسم وأصبحت السنة كلها مواسم موسم الحج وموسم رمضان ومواسم أخرى معها تعجز مكة عن أن تحمل من فيها بحيث يحصل للناس من حيث السكن والمقام وبقية المرافق من التعب للمشرف عليهم ومن التعب لهم كيف لو ضم إليهم يهود الأرض ونصاراها ومجوسها واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أرضهم لا تصلح للثمر ولا للإنبات ولكن يا ربنا أنت أدرى وأعلم ارزقهم من الثمرات حيث شئت وكيف شئت وهذه من المعجزات التي نعيش فيها.